الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا بحمد الله وتوفيقه مع تفسير سورة الدخان. وصلنا إلى قوله جل ذكره: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. هذه عقيدة المشركين الذين بعث فيهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء، أي هؤلاء المشركون الذين بعث فيهم رسول الله، يعتقدون أنها ما هي إلا حياتهم الدنيا وما هم بمنشرين، يعني ليس هناك بعث بعد الموت، وليس هناك حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، لا يؤمنون باليوم الآخر. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى. موتتنا الأولى يعني ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، كما ذكرنا قول أهل العلم فيها تقديم وتأخير، يعني نحيا ثم نموت وانتهى الأمر على ذلك، ليس هناك بعث بعد الموت ولا جزاء ولا حساب ولا نعيم ولا عذاب، نسأل الله العافية والسلامة. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. والنشور هو البعث، يعني ليس هناك بعث ولا حساب. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني قالوا: يا محمد، إن كنت صادقا بأن هناك بعث بعد الموت، ابعث لنا الآباء الذين ماتوا. وذكر بعض العلم أن هذا هو قول أبو جهل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت صادقا في أن هناك بعث بعد الموت، فابعث إلينا رجلين من قومنا، منهم قصي و قصي بن كلاب، فإنه كان رجلا صادقا، نسأله هل هناك بعث بعد الموت أم لا. وهذا من عظيم الضلال، فإنه قد جاءت الآيات الباهرات على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى وحدانية الله، وعلى الإيمان بالبعث بعد الموت. وإنما البعث يكون يوم القيامة كما قال السادة العلماء للجزاء، أما الآن فليس هناك بعث للتكليف، يعني الذي يموت لا يبعث في الدنيا ليكلف مرة أخرى، لا، إنما يبعث يوم القيامة ليجازى بعمله. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قال الله جل ذكره: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهم هؤلاء خير أم قوم تبع؟ أهؤلاء خير، أشد قوة وأعظم نعمة وأكثر مالا وأولادا، أم خير أم قوم تبع؟ والذين من قبلهم، من قبل قوم تبع أيضا، بل قوم تبع أكثر جمعا وأشد قوة وأعظم ملكا منهم. ومن تبع؟ تبع ملك من ملوك اليمن، نسأل الله أن يحفظ اليمن وأن يفرج عنها وعن بلاد المسلمين أجمعين. تبع ذكره الله تعالى في القرآن مرتين، في سورة قاف قال جل ذكره: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. وذكر في هذا الموضع، وكان تبع كما ذكر المفسرون أحد ملوك اليمن، وكان مشركا ثم أسلم، وكان يعبد الله تعالى على شريعة نبي الله موسى. وقد توقف رسولنا صلى الله عليه وسلم في بادئ أمره هل كان رجلا صالحا أم لا، ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي بأنه كان رجلا صالحا، فنهانا صلى الله عليه وسلم عن سبه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. رواه الإمام أحمد في مسنده، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أن تبع لقب لمن ملك اليمن كقيصر، وكفرعون لمن ملك مصر يعني كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة كذلك، هذه أعلام للملوك. ثم ملك هذا الملك واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه واتسعت مملكته وبلاده وكثرت رعاياه، وهو الذي مصر الحيرة، يعني هو الذي بنى الحيرة أول ما بناها، واتفق أنه مر بالمدينة النبوية في الجاهلية فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار، وإذا به بقدر الله عز وجل يصحبه بعض اليهود الذين كانوا على شريعة نبي الله موسى ومستمسكين بها ولم يبدلوها لم يحرفوها، فأخبروه أن هذه البلد مهاجر نبي آخر الزمان، فعظمهم وتركهم وأكرمهم. لما مر راجعا في طريقه مر على مكة أراد هدم الكعبة فأخبروه أن هذا البيت معظم، فعظمه وكساه الملاء وقالوا ذبح هناك 6,000 بدنة تعظيما لبيت الله عز وجل، كما ذكر الحافظ بن كثير والحافظ بن عساكر وغيرهما من أهل العلم. والشاهد أن هذا العبد الصالح تبع أسلم ودعا قومه فأسلموا ثم ارتدوا وأشركوا بعد وفاته، ولذلك فرقهم الله شذر مذر وقص قصتهم في سورة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، إلى أن قال ومزقناهم كل ممزق. وهذا تبع توفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 700 عام، ورغم ذلك آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أنه سيبعث في آخر الزمان، وكان من أنشد أبياتا كان يحفظها أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، من هذه الأبيات العظيمة: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرشت عن صدره كل غم. سبحان الله العظيم. وذكر ابن أبي الدنيا أنهم حفروا قبرا بصنعاء في الإسلام فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين، يعني كأنهما يعني بحالهما، وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: هذا قبر حبي ولميس وروي حبي وتماضر ابنتي تبع ماتتا وهما يشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئا وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. قال قتادة: ذكر لنا أن كعبا كان يقول: تبع نعت نعت الرجل الصالح ذم الله قومه ولم يذمه. أهم خير أم قوم تبع؟ لم يذمه الله بل ذم قومه لأنهم أشركوا وماتوا على الشرك. أيها الأحبة الكرام، هنا عبرة وعظة. إذا كان العبد قد رأى وقد علم أن هناك من هو أقوى منه وأكثر جمعا من الأموال وأكثر أموالا وأشد ملكا وأهلكهم الله وأباده، لماذا يا ابن آدم تتعالى على ربك؟ ولماذا تتكبر وأي شيء يدفعك؟ إن الله جل جلاله لما حكى قصة فرعون أخبر الله تعالى بأنه أهلك من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا كذلك من فرعون، من قارون الذي أعطاه الله ملكا مفاتح الخزائن فقط تتعب العصبة من الجماعة أن يحملوها. سبحان الله العظيم. ولذلك قال الله تعالى: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم. ما السبب؟ إنهم كانوا مجرمين. كل مجرم يحارب شريعة الله ويحارب دين الله ويعادي المسلمين هذا ختامه وهذا مآله، أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم ويهلكه الله تعالى أعظم الهلاك. قال ربنا تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، يعني ربنا تعالى يخبر أن هذا الكون خلق بالحق وللحق، ما خلقه الله عبثا ولا خلقنا هملا، حاشا لله، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال جل ذكره: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني ما خلقناهما عبثا ولا خلقناهما للعب، وإنما خلقهما الله تعالى لإقامة الحق والعدل. ما خلقناهما إلا بالحق، إلا لإقامة الحق والعدل، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون ذلك، لا يعلمون. ثم قال تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وكأنك لو ربطت بين الآيات: ولكن أكثرهم لا يعلمون، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم الفصل هو يوم القيامة، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم الفصل سمي يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين العباد. اليوم هناك محاكم ظلم وجور وعدوان مليئة في العالم كله، تحكم بالعدوان وتحكم للباطل بالحق، وتحكم على الحق أنه باطل، وتحكم للمظلوم على الظالم. لكن كل هذه القضايا كلها تعاد أمام الملك جل جلاله. إن الله قد حكم بين العباد، يفصل بينهم ربك جل جلاله بالحق سبحانه. إن يوم الفصل يفصل الله جل ذكره في هذا اليوم الكريم العظيم يوم القيامة بين المؤمنين والكافرين، بين الظالم والمظلوم، يفصل الله تعالى في جميع القضايا التي يختلف فيها العباد. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، الكل، الأولون والآخرون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، نسأل الله العافية والسلامة. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا يغني، عفوا، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. في الدنيا أناس كثر يتولون غير الله وينفعونهم ويبذلون أموالهم وجاههم من أجل نصرتهم، دول، أفراد، جماعات، أحد الناس. هذا الكلام لا يرد عند الله ولا ينفع. يوم لا ينفع مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، يعني لا ينفع الحميم حميمة ولا القريب قريبة، ولا ينفع القوي قوي قوته، لا ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح. إلا ولا هم ينصرون، أي لا ينصر بعضهم بعضا. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، نسأل الله العافية والسلامة. إلا من رحم الله، تدبر هذه جيدا، شوف: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. هؤلاء ينفع بعضهم بعضا، يعني يوم القيامة لا ينفع القريب قريبة ولا الحميم حميمة ولا المولى لمولاه، الولي لمولاه، ولا ينتفع إلا من رحم الله جل جلاله من أهل الإيمان، ينفع بعضهم بعضا، يشفع بعضهم لبعض. وكما في الحديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق قد تبين لكم من المؤمن يناشد ربه يوم القيامة في إخوانه. شوف، المؤمن يناشد ربه، يذهب لله يقول: يا رب فلان، كما في نص الحديث يقولون: يا رب هم إخواننا، كانوا يصلون معنا ويصومون ويتصدقون ويحجون، فلا يزالون بهم حتى يخرجونهم من النار. يقول الله لهم: أخرجوا من عرفتم من النار. يروح أي أحد يعرفهم النار يخرجوه ببركة الإيمان. وبالحديث شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، المؤمن يشفع لإخوانه نسأل الله سبحانه يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان يا رب العالمين. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم جل جلاله، عز فغلب كل القوى ورحيم بعباده، لم يعجل لهم العقوبة سبحانه وبحمده. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، نسأل الله العافية. شجرة الزقوم كما قال الله تعالى عنها لما قص نبأ المنعمين الكرام في سورة الصفات، ثم قال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم أي الكفار لآكلون منها فمالئون منها البطون. نعوذ بالله نعوذ بالله. فربنا يقول إن شجرة الزقوم، وقالوا تزقم فلان يعني أكل على كره وملئ فمه، فهؤلاء الكفار يأكلون منها على كره شديد زيادة في عذابهم، وتملأ أفواههم بهذه الشجر، شجرة في نار جهنم منتن ريحها وعذاب فوق عذاب، نسأل الله العافية والسلامة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم أي طعام الكافر الأثيم الذي فعل الآثام وارتكبها واكتسبها، طعام له. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، نعوذ بالله. وربنا تعالى ذكر عن الكفار عدة أطعمة، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وأيضا في موضع آخر في سورة الغشية قال: ليس لهم طعام إلا من ضريع، عذر ضريع شوك. وأيضا قال تعالى في سورة الحاقة: ولا طعام إلا من غسلين، صديد أهل النار. فالجمع أنهم يأكلون من هذا كله، يأكل من هذا أحيانا ومن هذا أحيانا ومن هذا أحيانا، أو أن جماعة من الكفار يأكلون من الضريع، وبعضهم يأكل من الزقوم، وبعضهم نعوذ بالله تعالى يأكل من الغسلين، نسأل الله العافية ونعوذ بالله. وتدبر، فإن الله سيأتيك الآن بآيات باهرات حتى تقارن بين مآل اليهود نصارى المشركين ومآل أهل الإيمان، حتى تختار الطريق الأقوم الأسد الذي يوصلك إلى مرضاة ربك عز وجل. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، كالمهل، المهل مثل الزيت المغلي أعلى درجات الغليان، والمهل أيضا هو عكر الزيت، يعني الزيت عندما يتسخ العكر الذي في أسفله. والمهل أيضا كما ذكر الإمام جرير الطبري هو الفضة والذهب المذاب من شدة النار، أذيب كالمهل يغلي في البطون، نعوذ بالله نعوذ بالله، يغلي في البطون كغلي الحميم، كغلي الماء الذي وصل إلى أعلى درجات الغليان، كغلي الحميم. خذوه، وبعض أهل العلم قال قولا هو ضعيف، قال كغلي الحميم على حميمه عندما يقتل القريب، يعني عندما يقتل قريبه يغلي، هذا قول ضعيف. كغلي الحميم، ربنا جل جلاله يقول: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. يا الله، خذوه، عندما يقول رب العزة جل جلاله خذوه، لك أن تتخيل، ولله المثل الأعلى، ملكا عظيما جبارا عنده جنود أقوياء، جاء إليه إنسان هو أشد الناس غضبا عليه، غضب عليه أعظم غضب، فقال للجنود خذوه. سبحان رب العالمين، مولانا عندما يرى الكافر الذي كان يفجر في بلاد الله ويحارب أولياء الله ويسفك الدماء ويقتل الأطفال ويهدم البيوت وليس له حل ولا شيء ولا غاية إلا يحدث قلاقل في بلاد الإسلام، هذا الذي مات على كفره، يلقى الله فيقول الله تعالى له: الملائكة خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. اعتلوه يعني سوقوه سوقا عنيفا بشدة، ادفعوه دفعا عظيما إلى سواء الجحيم، يعني إلى وسط النار، أعوذ بالله. قال إني قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى قوله تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط النار. فاعتلوه إلى سواء الجحيم يعني يدفعوه دفعا ويسوقوه سوقا عنيفا إلى وسط النار، يعذب عذابا أليما. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، زيادة في عذابه، يصب فوق رأسه ماء مغلي أعظم الغليان، ليس كماء الدنيا، لا والله، ماء مغلي بنار جهنم. قال عنها صلى الله عليه وسلم أرأيتم ناركم هذه، إن نار الدنيا كلها جزء واحد من 70 جزء من نار الآخرة، نسأل الله العافية. ثم يقال له عندما يعذب هذا العذاب الأليم ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق أنت لست بعزيز ولا كريم، أنت مهان وذليل. كان عزيزا في الدنيا لكنه في الكفر والعتو على الله وفي إذلال المؤمنين وفي إهانة الإسلام والمسلمين، ويتفنن في صرف الناس عن الدين، فلذلك يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا العذاب ما كنتم به تمترون، كنتم به تشكون، هو الآن حقيقة، حل بكم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. انظر أيها السعيد، يقول الله لك إن تدبر مع هذه الآية جيدا، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. إن المتقين الذين اتقوا ربهم، اتق الله حيثما كنت، في عملك، في بيتك، في مشيك في الطريق، في معاملاتك، في بيعك، في شرائك، في كل حال، حتى تكرم بهذه الكرامات. إن المتقين الذين اتقوا الشرك، الذين اتقوا الظلم، الذين اتقوا المعاصي، المتقون هؤلاء في مقام أمين. أي مقام أمين؟ مقام أمين كما قال الحافظ ابن كثير، هذا هو المقام الأمين في الآخرة، وهو الجنة، قد أمنوا فيها من الموت. شو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينادى يوم القيامة، اللهم اجعلني وإياكم ممن ينادى عليهم هذا النداء، يا رب نحن أبائنا أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا في الله أجمعين، ينادي يوم القيامة ونادي عليكم يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. الله أكبر. يعني إذن أمنوا فيها من الموت، وأمنوا فيها من الخروج، خالدين فيها، خالدين فيها لا يخرجون منها، كما أن أهل النار لا يفتر عنهم وما هم منها بمخرجين، كذلك أهل الجنة لا يخرجون منها. كذلك أمنوا من كل هم وحزن. كم ينتاب المؤمن في الدنيا من هموم وأحزان وكروبات، وتمر عليه هموم تفتت الكبد، لا، يوم القيامة خلاص كفاك الله هذه الهموم، ولا هم يخطر على بالك. وكذلك آمنين من التعب والنصب، كما في الحديث إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. حياة بلا موت، نعيم بلا نكد ولا نغص، وكذلك الشباب بلا هرم، وصحة وعافية تدوم بفضل الله. وآمنين من الشيطان وكيده، في الدنيا الشيطان عمال يكدك ويمكر بك وأنت تستعيذ بالله منه، وأحيانا يغلبك، وهكذا أما في الآخرة أمنت من كيد الشيطان، نجوت بحمد الله، آمنين من سائر الآفات والمصائب. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: إن المتقين في مقام أمين، المقام موضع الإقامة، والأمين الآمن من كل سوء وآفة ومكروه، وهو الذي قد جمع صفات الأمن كلها. آمن مكان هذا المكان، والله لو جمع ملوك الأرض جنود الدنيا كلها ما يشعروا بالأمن والأمان بمثل ما يشعر به أقل واحد في الجنة، نسأل الله من فضله. قال: وتأمل كيف ذكر سبحانه في قوله إن المتقين في مقام أمين، وقوله مع قوله يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، هم في مقام أمين ويدعون فيها بكل فاكهة آمنين، فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام، فلا يخافون انقطاع الفواكه ولا سوء العاقبة ومضرتها وأمن الخروج، فلا يخافون ذلك، فلا يخافون من هذا كله، يعني يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. كل فاكهة تأتيك، ما لذ وطاب، ما في شيء اسمه مش موجود في السوق، ما في شيء اسمه خلص وطلبناه يأتيك من خارج، لا. آمنين كذلك تأكل ما تأكل لا تجد تعبا ولا تخاف ضررا، بل عافية وهناء بفضل الله تعالى. قال جل ذكره: يدعون فيها بكل فائق، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، جنات حدائق وعيون تتفجر ما شاء الله، نسأل الله من فضله، يلبسون فيها من سندس واستبرق متقابلين، ثيابهم سندس واستبرق يعني رقيق الحرير جدا وغليظ الحرير، يعني عزك الله الثياب الداخلية من خالص الحرير والثياب الخارجية من خالص الحرير من فضل الله تعالى، سندس واستبرق متقابلين أي على خلق كريم، يقابل بعضهم بعضا، لا يعطي أحدهم لأخيه قفاه وظهره، لا، إنما هم متقابلون. كذلك أي هذا النعيم، وأيضا وزوجناهم بحور عين، اصبر وجاهد نفسك واحذر الحرام، فإن الله تعالى سيكافئك مكافأة عظيمة لا تخطر على بال بشر، والله لا تخطر على بال أنعم البشر. وزوجناهم بحور عين، الحور قيل لا حور لأن الطرف يحار فيها من حسنها وجمالها، حور عين، وقيل أيضا يقال حور عين لشدة بياض عينها ولشدة سوادها، البياض شديد البياض والسواد شديد السواد ولشدة بياض بدنها. كذلك وزوجناهم بحور العين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن حور العين: لو أطلت إحداهن بس كده تنظر لحجب نورها ضوء الشمس، تحجب ضوء الشمس، ولو أطلت إحداهن لملأت ما بين السماء والأرض طيبا، ولنصيفها الخمار بتاعها نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، الله أكبر. كذلك وزوجناهم بحور عين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا بفضل الله تعالى. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. هذا من تمام النعمة، أنك آمن من الموت، خلود بلا موت، لا يذوقون فيها الموت، ليس هناك موت إلا الموتة الأولى التي ماتوها في الدنيا، ووقاهم من تمام النعمة أن يكرمهم ويجنبهم الزلل ويجنبهم النار ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، أي هذا النعيم الذي أنعمنا به على هؤلاء الكرام فضل من الله. اسمع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قاربوا اعملوا وسددوا وقاربوا، وقاربوا وسددوا اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. سبحانك ربي ما أعظمك. قال تعالى: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، يعني هذه الجنة تنالها بفضل الله ورحمته، ذلك هو الفوز العظيم. اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نسأل الله من فضله. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أي يسرنا القرآن الكريم بلسانك يا محمد وجعلناه بلسان عربي مبين، أعظم اللسان وأفصح الألسنة، وأنزلناه على خير البشر لعلهم يتذكرون فيتعظون، كما قال ربنا تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم ختم الله الآيات هذه السورة العظيمة بقوله: فارتقب إنهم مرتقبون. ارتقب يا محمد نصرنا لك، وإنهم مرتقبون البلاء والعذاب الذي يحل بهم، إنهم مرتقبون عذابنا سيحل بهم ولا محالة. فنسأل الله أن ينصر دينه كما قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فارتقب، ارتقب يسيرا، الدنيا كلها وقت يسير تمضي بإذن الله، تمضي معك على طاعة الله مهما كانت الظروف، كن على طاعة وعلى مرضاة ربك فارتقب، إن غيرك من أعداء الإسلام مرتقبون. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه ويختم لنا بخير. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.